وإذ تنتهي هذه المادة فإن إخوانكم بدار نور الكتاب يتمنون لكم العلم النافع والعمل الصالح. لكل اقتراحاتكم وطلباتكم اتصلوا بنا على العنوان التالي 92 شارع مستغانم وهران، أو على هاتف رقم 041 50 43 42.